الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين. وهذا هو المجلس الثاني مع منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. والمرة الماضية كانت مقدمة ذكرنا فيها أهمية دراسة القواعد الفقهية، وتكلمنا عن تعريف القواعد الفقهية والفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية والضابط الفقهي. تكلمنا عن اختلاف العلماء في عدد القواعد الفقهية، وذكرنا أن بعضهم ردها إلى كالعز بن عبد السلام رحمه الله إلى قاعدة واحدة، وهي جلب المصالح ودرء المفاسد. وذكرنا أن كثير من العلماء قالوا أن هذه القواعد كثيرة جدا، لكن ترجع إلى خمس قواعد أصلية، وهي الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة أو محكمة، المشقة تجلب التيسير لا ضرر ولا ضرار، وغير ذلك من الأمور. وبعدين بعد كده تكلمنا عن مشاهير من بني تميم في ترجمة الشيخ بن سعدي رحمة الله عليه، وذكرنا قلنا قلم للشيخ العثيمين رحمه الله في ترجمة شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه. وإن شاء الله نبدأ على بركة الله في النظم. المنظومة منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي رحمة الله عليه، كما ذكرنا في المرة الماضية 47 بيت. الإمام السعدي رحمه الله ما أراد الاستقصاء ولا الحصر في القواعد، إنما أراد ذكر الأمهات من القواعد، ولو شرح يسير هو على المنظومة ذكر في ذلك، قال إني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ لكنها كثيرة المعاني لمن تأملها. الشيخ السعدي رحمه الله ألف هذه القصيدة وهو في 24 من عمره رحمة الله عليه، وأقرأ إن شاء الله المقدمة ثم نعود على الأبيات بشيء من التوضيح إن شاء الله. معكم الأبيات نقرأها المرة دي، وبعدين كل ما نيجي نشرح بيت أخها يقرأ البيت. خلاص قراءة ولا قراءة؟ قراءة. لا قراءة، مش تسميع. لا قراءة، المرة الجاية بقى تسميع إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائمي على الرسول القرشي الخاتمي وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرا، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع أفرانه والبر. بيقول إيه؟ فهاك القول فيها عن إجازي، مش كده؟ جزاهم طيب ماشي. المؤلف رحمة الله عليه بدأ المنظومة بحمد الله عز وجل اقتداء بكتاب الله. كتاب الله عز وجل بدأ بالحمد لله رب العالمين، واقتداء بخطب النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ الخطبة بدأ إن الحمد لله. فاقتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ المؤلف بذلك، فقال: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. فأثنى على الله عز وجل بعد حمده بصفة العلو، الحمد لله العلي، والله عز وجل من صفاته العلو، علو الذات وعلو الصفات وعلو الشأن وعلو القهر، أمره جل جلاله نافذ في مخلوقاته، وهو بائن من خلقه، مستوى على عرشه، استواء يليق بجلاله، له العلو والفوقية. المسلم في سجوده يقول سبحان ربي الإيه الأعلى، فالله عز وجل له علو، علو القدر، علو الشأن، علو القهر إلى آخره. الحمد لله العلي الأرفقي. في شرح الشيخ السعدي رحمة الله عليه قال: الأرفق أي الرفيق في أفعاله، فأفعالها كلها رفق على غاية المصالح والحكمة. الأرفق طبعا أفعل تفضيل، الله عز وجل من أسمائه الرفيق. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. الرفق بمعنى الحلم، بمعنى أن الله عز وجل حليم، والله عز وجل لا يعاجل العبد بالعقوبة بل يمهل جل جلاله. والرفق أيضا بمعنى التيسير. العلماء بيقولوا أن هذه البداية من المؤلف رحمة الله عليه، يعني إيه من بديع الاستهلال، فيقول لك من رفق الله بك أنه جعل كثير من العبادات على قاعدة واحدة، مش كل عبادة لها قاعدة مستقلة، كلها الحمد لله العلي الأرفق. ومن رفقه أنه جعل مجموعة من العبادات على قاعدة، ومجموعة من المعاملات على قاعدة، ومجموعة من العبادات أيضا على قاعدة، فهذا من بديل الاستهلاء. الحمد لله العلي الأرفقي. وقلنا أن الرفق بمعنى الحلم والأناء والتيسير إلى آخره. والله عز وجل في كتابه قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال: وجامع الأشياء والمفرق. هذا ثناء على الله عز وجل بأنه يجمع الأشياء المتشابهة المتماثلة من عبادات أو معاملات على قاعدة واحدة، وهذا أيضا من بديل الاستهلال. جامع الأشياء والمفرق. البيت اللي بعده منها يقرأ. تفضل يا شيخ. مش معاك اهي. البيت الثاني تفضل. وجمع الأشياء والمفرق بعد كده ذي النعم. ذي النعم الواسعة. ذي النعم الواسعة الغزيرة. غزيرة. والحاكم الباهرة. والحكم الباهرة الكثيرة. كثيرة. ماشي. ذي النعم صاحب النعم، والذي ينعم على عباده بالنعم الكثيرة المتتابعة التي لا يحصيها إلا هو. إن تعد نعمة الله لا تحصوها، المتتابعة التي لا يحصيها إلا الله. والحكم الباهرة الكثيرة، الله عز وجل من أسمائه الحكيم، والحكيم هو الذي يضع كل شيء في موضعه لحكمة. ممكن الحكمة دي تخفى على المخلوق، لكن الله عز وجل أخر كذا لحكمة، وقدم كذا لحكمة، وجمع كذا لحكمة، وفرق كذا لحكمة. فمن أسماء جل وعلا الحكيم. وجامع الأشياء والمفرق. جامع عبادات كثيرة على قاعدة واحدة. ذي النعم الواسعة الغزيرة، والحكم الباهرة الكثيرة. الناس تنبهر وتتعجب من حكم الله عز وجل وتقدير، وأنه أخر كذا، وما كانوا يعلمون الغيب واستعجلوا، فلما بانت لهم يعني الحكمة من تقدير الله يعني عادوا على ربهم بالحمد وبالشكر. بعد كده ثم الصلاة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي صلى الله عليه وسلم. اقرأ البيت اللي بعده كمان. وآله وصحبه الأبرار. جميل. الحائزي مراتب الفخار. جميل. ثنى المؤلف رحمة الله عليه بعد حمد الله. الحمد هو حمد الله وشكره جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. هيبدأ بشكر من له فضل عليه من البشر، فبمن يبدأ؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. بدأ بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الفضل على المسلمين، وهو الذي أخرجهم ربهم به من الظلمات إلى النور. وبعد الصلاة والسلام على رسول الله، والصلاة من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، الثناء عليه في الملأ الأعلى وكذا رحمته ورضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الأبرار، تبع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نصلي على آله. ومن هم آل النبي؟ قال الشاعر: آل النبي هم أتباع ملته، مش قريبه بس، لا، من كان على ملة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله، ومن كان من أقاربه على غير ملته فليس من آل النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع كده الأبيات: قال آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا أقاربه صلى المصلي على الطاغي أبا لهب. يعني لو انت بنقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، فانت قلت لنا آله بمعنى قريبه، يبقى احنا بنصلي على مين؟ أبو لهب. لا، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع ملته، وآله وصحبه، أصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحائزي مراتب الفخار الرفع والفضل، أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، الذين أثنى عليهم القرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعهم بإحسان إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا محمد رسول الله، والذين معه شدة على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوه من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. الآيات آيات كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا تصبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدهم مثل أحد الذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. كان الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله لخالد اللي هو سيف الله المسلول رضي الله عنه، لما بدر منه كلمات لعبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأوائل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحاب. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام لخالد، أمال الناس اللي في عصرنا ده يتقال عليهم إيه؟ اللي بيسبوا الصحابة ويتهجموا عليهم، قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد سبحان الله ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحد المد أول نصيفهم، يعني سبحان الله. صاحب الطحاوية رحمة الله عليه يقول إيه؟ ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيذكر العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فهذه عقيدة المسلم. قال في منظومة للإمام السفارين رحمة الله عليه بتتكلم عن عقيدة الفرقة الناجية، قال فيها: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم شاهدوا المختار. تسوي إن هو جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو تعريف الصحابة إيه؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه، أو حتى لم يأخذ عنه ومات مؤمنا، مات على وإن تخلل، ده كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ذلك ردة على الصحيح. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعدل هذه أن هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، لا يعدلها شيء. فإنهم بعدما قال وليس في الأمة كالصحابة الإمام السفرين رحمه الله في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، شافوا وقت نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام، وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى وقد سما الأديان، حتى دخل الناس في دين الله أفواج. فبعد ما حمد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار، بعد كده الشيخ محمود: اعلم هديتا، اعلم هديتا أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. سنت ربنا يبارك فيه. اعلم دي كلمة ايه؟ جذب انتباه. لما بتكون بتتكلم مع انسان كده والكلام ماشي ماشي معنده له خلي بالك انتبه. العلماء كثير جدا في كلامهم حتى اعلم بان الله جل وعلا لم يترك له خلق سدى وهملا في بدايه الاصول الثلاثه للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه, وهي مش منظومه ولا حاجه لكن في بدايتها ايه, اعلم بانه يجب على المكلف معرفه ثلاثه اصول كذا وكذا وكذا, فاعلم انتبه خلي بالك الكلام اللي جاي مهم, اعلم هديت من عادة أهل العلم إن هو لما يكلم إنسان بشيء في خير يدعو له بالخير, يدعو له بالخير. اعلم هديت, هذه عادة السلف رحمة الله عليهم في الدعوة بالخير, حتى في أصول الثلاثة اعلم رحمك الله, ده خلي بالك وهو بدعيله هيبدأ إيه يكلمه. فهنا اعلم هديت يدعو له بماذا؟ بالهداية. اعلم هديت أن أفضل المنن النعم علم يزيل الشك عنك والدرن. الإنسان إنما يفتن إما عياذا بالله من جانب الشبهات, فكر مسموم أو عقيدة مشوهة, أو من جانب الشهوات, صح كده؟ لا يفتن إلا من جانب الشبهة أو من جانب الشهوة. هنا علم يزيل الشك عنك والدرن. الدرن أصل كلمة الدرن اللي هو الوسخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لو أن نهرا جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ الوسخ والدرن ده تشبيه للمعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من أصابه شيء من هذه القاذورات اللي هي ليه؟ المعاصي, فليستتر بستر الله. ده وقع في مصيبة يجمع إليها مصيبة ثانية بالمجاهرة, لا, يبقى إيه؟ فسمى النبي صلى الله عليه وسلم المعاصي إيه؟ قاذورات. هنا المؤلف سماها إيه؟ درن, ويقصد بالشك هنا فتن الإيه؟ الشبهات. فبيقول لك عاوز تنجو من فتن الشبهات وفتن الشهوات اتعلم دينك. جميل كده. اعلم هديت أن أفضل المنن علم, ها, يكون سبب في إيه؟ هو ده العلم النافع. العلم النافع الذي يبين لصاحبه العقيدة السليمة ويبعده عن الإيه؟ عن المعاصي والدرن. علم يزيل الشك عنك والدرن. قال ابن القيم رحمه الله إن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه, ده يجي مرة وده يجي مرة, إذا استحكم فيه كان هلاكه. شوف لو واحد أصيب بالمرضين دول الشبهة والشهوة يبقى إيه؟ هلاك. قال إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته, وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات. قال هذان أصل داء الخلق إلا من عافاه الله, وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه, مرض الشبهات ومرض الشهوات. قال أما مرض الشبهات وهو أصعبهما, سهل أو أن أنت تخلي إنسان يقلع عياذا بالله عن الشهوة, عن يعني شيء يعني من مما يعني يجذبه الشيطان إليه من القاذورات ومن الشهوات, وصعب جدا ان انت تشد انسان من فكر ايه المشبوه مشوه. قال ذكر الله عز وجل هذان المرضان في كتابه, اما مرض الشبهات وهو اصعبهما واقتلهما. شوف انت لما واحد يكون معاه فكر مسموم ويتوب مهما يتوب بيفضل معاه ايه شويه رواسب واثر. قال وهو أصعبهما وأقتلهما للقلب, نسأل الله أن يعافينا من ذلك. ففي قوله تعالى في حق المنافقين في قلوبهم مرض, المنافقين المرض اللي عندهم شهوات ولا شبهات؟ الشبهات مش شهوة، فزادهم الله مرضا. وفي قول الله تعالى أيضا عن مرض الشبهات: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. واحد زي الأحمق بحير ذا يتكلم على كلام الله ويعني إيه تظن إيه اللي مطلوب من الآية دي، ويسيبه كلام فلان ويسيبه كلام علان ويبدأ هو إيه يلقي بسمومه. وقوله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم. الشبهة بتصيب الذين في قلوبهم إيه استقبالها والقاسية قلوبهم. قال: فهذه ثلاثة مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل. طب الجهل ما الذي يزيله؟ العلم والشبهة. وأما مرض الشهوة ففي قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن، تفتحوش باب للشهوة بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي لا تلن في الكلام فيطمع الذي في قلبه فجور. والمرأة ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن تغلظ كلامها وتقويه ولا تلينه ولا تكسره، فإن ذلك أبعد من الريبة والطمع وللقلب أمراض أخرى إلى آخر ما قال ابن القيم رحمة الله عليه. طيب هنا في هذا البيت الأخير قال المؤلف رحمه الله إيه: اعلم بأن أفضل الإيه المنن، يعني النعم. ما هي أفضل النعم على الإنسان؟ ما قولكم أفضل نعمة أنعم الله عز وجل بها على الإنسان؟ نعمة الإيه؟ الإسلام. لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما المذكور بالنعمة هنا؟ تمام، الدين الذي هو الإيه؟ الإسلام. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذه أكبر نعم الله، تمام الدين وإكماله على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم. ما مات رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا وعندنا خبر في كل شيء، وما ترك خيرا إلا وأمرنا به ولا شر إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم. إن دين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا. ربنا عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل. هذا كتاب الله اللي بيقول لما تغض من كتاب هذا الله. نقول لأصحاب البدع على بيقولوا هين نرد عليهم بكتاب الله. ومن يسارعون في استرضاء الكفار نقول لهم إيه؟ قال الله عز وجل إيه: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. ملكوا يا جماعة، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. هتصيبكم. فعسى، وعسى في القرآن واجبة، أن يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا. سبحان الله، نسأل الله السلام والعفو والعافية. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه إيه؟ أخلد إلى الأرض. معه العلم ومعه الآيات، ويداهن ويجامل في دين الله. نسأل الله السلام والعفو والعافية. طيب خلينا في النقاء بتاعنا. قال ابن كثير رحمه الله الحافظ العماد ابن كثير، قال: هذه أكبر نعم الله، في تعليقه على قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. قال: هذه أكبر نعم الله، إكمال الدين عز وجل، الدين تم على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله خاتم النبي الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق حق وصدق، لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأعظم نعمة، احنا بنتكلم ايه، اعلم هديت أن أفضل المنن أفضل النعم يعمل كده. قال شيخ الإسلام أعظم نعمته عليهم أن أمرهم بالإيمان وهداهم إليه، فهؤلاء هم أهل النعمة المطلقة المذكورين في قوله اهدنا الصراط المستقيم اللي هو أنه صراط الذين أنعمت عليهم. قال فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط المستقيم. فيعني أفضل النعم أن يهدي الله عز وجل الإنسان للإسلام ويبين له الصراط الذين أنعم الله عليهم. بعد كده المؤلف رحمة الله عليه يقول إيه؟ ويكشف الحق لذي القلوب لذي القلوب ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. جميل كده، ده تكملة للكلام على أفضل العلوم وهو العلم النافع. اعلم هديت بأن أفضل المنن علم يزيل الله به الشك عنك والإيه والدرن، ويكشف من فضائل هذا العلم العلم النافع الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. يعني أنت بتطلب في كل صلاة أن ربنا يوصلك إلى صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم. طيب بعد كده الباب السابع البيت السابع، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواذ. هذه نصيحة من المؤلف رحمة الله عليه، يقول احرص على فهم الأسس والقواعد التي يبنى عليها غيرها. القاعدة من هذه القواعد بيبنى عليها مسائل كثيرة في الأحكام وفي العبادات، فانتبه لها. قوله الشوارد يعني المتباعدة، هذه القواعد أنا جمعت لك فيها مسائل شاردة متفرقة مبعثرة كثيرة، فإذا فهمت هذه القواعد تكون حصلت خيرا كثيرا. احرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. الإمام الخرافي رحمة الله عليه قال من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندرادها في الكليات. بعد كده لترقى في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد سبل الذي قد وفق. لما تنضبط على دراسة هذه القواعد وتفهمها فهم جيد، أهل العلم جميعا رفع الله شأنهم. الله جل وعلا يقول إيه؟ يرفع الله الذين إيه؟ آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وتزيد درجة ورفعة من اعتنى بدراسة هذه الإيه؟ قال فترتقي في العلم الذي رفع الله شأن أهله فترتقي في العلم فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي تمشي وراء أثر سبل الذي قد وفق، تمشي وراء الأعلام الذين رضي الله عنهم. ومن هؤلاء اللي احنا السبيل النجاة أن نمشي وراءهم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من المؤمنين ابتداء وأصالة المذكورين في المقصودين في الآية؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عز وجل عنهم للأمة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى. فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. بعد كده ثبت البيت التاسع، وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم من كتب أهل العلم قد حصلتها. المؤلف رحمة الله عليه يقول أنا ما أتيت بشيء من عندي، إنما الكتب هو الجمع والضم، يسمى الكتاب كتاب لأنه جمعت فيه الكثير من المسائل والفصول والأبواب إلى آخره. فالكتيبة من الجنود تسمى كتيبة لأنه اجتمع فيها كثير من الجنود. فهذه القواعد أنا ما أتيت بها من عندي، إنما من كتب أهل العلم قد حصلت، أنا بس ألفت بينها ونظمتها وجعلتها على بعد كده في البيت العاشر، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر والبر. أحسنت، ربنا يبارك فيك. فهنا من شكر نعمة الله أن يشكر الإنسان من كان سببا في تيسير هذه السبل له، جزاهم المولى هؤلاء العلماء الذين وصلوا لنا هذا العلم العظيم عظيم الأجر وعفى عنا وعنهم. والعفو مع غفرانه والبر، البر اللي هو الإحسان. نسأل الله أن يجعلنا من أهل البر إن شاء الله. في المرة المقبلة نكمل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.